على كل حال أخذ حبوب منع الحمل هذه فيها تفصيل. إذا الإنسان لم يرد لزوجته أن تحمل بقصد التربية، أن يتفرغ لتربية الأولاد وأن يحسن تربيتهم وكذا، لا بأس. أو كانت المرأة مريضة تتعب إذا حملت فينظمون لهذا الأصل، لا بأس. أما إذا كانت القضية قضية الرزق، وأن إذا جانا مولود نصرف عليه منين ونعطيه منين وما عندنا نصرف عليه، هذا لا يجوز، لأن هذا خدش في التوكل. لأن الله تبارك وتعالى قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فالقصد أن المولود يأتي ورزقه معه، بل قد يأتي رزق الأب من المولود كما قال الله يرزقهم ونحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق المولود على رزق الأب. فإذا كان على سبيل الخوف من المرض أو التعب على المرأة أو للتربية لا بأس، وإما إذا كان خوف من الرزق هذا محرم لا يجوز. طيب.